طيب تفضل. حصلوا مسألة الجن؟ ها؟ حصلوا عن سالك عبد الجن يعني؟ أنا؟ لا. أنا طلعوا عني إشاعة إني صليت مرة بروحي وقريت جهرا لما قلت آمين ولا الضالين قال آمين قالوا إن صلوا وراي جن كثيرين وكذا، هذه إشاعة ما حصلت ولا شيء. أنا صلي وراي جن كثيرين وقلت ولا الضالين قال آمين تركب سيارة دي طلعت بس ما صارت ما صارت أبدا. لكن الناس صار يخلطون بيني وبين عبد الوهاب العثمان أبو أنس. عبد الوهاب العثمان يقرأ الجن اللي فيهم مس وكذا فيقرأ، واسم عثمان بعثمان فيخطئون أحيانا، يمكن صارت فيه ما أدري الله، بس أنا ما صارت فيه. طيب